فشنو انا تميت نكرههم يعني، انا تميت نكره الزوجه هذه مع ان هي متجوزه يعني. يا اختي وداد، وداد هي لا تزال في لا تزال في ذمه زوجك ام طلقها؟ لا مطلقه، مطلقه بس هي هي مطلقه. نعم طيب انت قابلي اساءتها بالاحسان، لا طبيعي ربما ان بعض الناس يعاملنا معامله سيئه، لكن الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، قابليها بالاحسان ويعني وكوني احسن احسن منها. حاولت اني اعملها باحسان هي واهلها واخوتها واخواتها، لكن هم مقاطعين. خلاص انت وداد يعني. وداد انت باذن الله ان الله تعالى يؤيدك ويأجرك على ما تفعلي. يا شيخ السؤال هنا يا شيخ، عفوا. نعم تفضل. السؤال هنا يا شيخ اني انا شنو كان نيتي كانت سيئه تجاهها، فانا خايفه ربي يعاقبني بها لانهم هم السبب في اني انا كرهت يعني. وفي حديث يقول لا لا اختي لا لا لا وداد بارك الله فيك على مشاعرك وداد، اما ما يقع في قلبك من حب او بغض فهذا الله تعالى لا يحاسبك عليه الا اذا كان متعلقا بالدين، يعني واحد مثلا يبغض الانبياء او يبغض رب العالمين هذا يحاسب عليه، اما الانسان اني انا ابغضت فلانا لكني لم اضره اذا ابغضته لكن وعامله معامله حسنه لكن في داخل قلبي لا ارتاح له ولا احبه، هذا الله تعالى لا يحاسبنا بما يعني حدثنا به انفسنا، فانت اطمئني انت قابليها بالاحسان واللطف حتى لو كان في قلبك عدم محبه لها، الله تعالى لا يؤاخذك على هذا. عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير. مرحبا يا ابو عبد الرحمن. شيخنا الله يكثر من امثالك. الله يجزيك خير. عندي ابن توفى واكتشفت بعد ما توفى ان عليه مخالفه مروريه 500 ريال سعودي. اي فما ادري يا شيخ واجب دفعها ولا اسال الله. حبيت استفسر منك طول العمر. اسال الله اولا ان يغفر له وان يجمعك به في الجنة وأن يصبرك على فراقه. الله يجزاكم خير. توفيق مرض سرطان يا شيخ. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرفع درجته وأن يجعل هذا المرض يجعله في عداد الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المبطون شهيد، وذكر عدد من أهل العلم أن السرطان من الأمراض التي تكون في داخل الجوف وأنها إن شاء الله تعالى ينطبق عليه هذا الحديث. فأبشر بالخير وأسأل الله أن يرحمه ويرفع درجته. وهو موت بإذن الله موت يعني على حسن خاتمة، غيره ربما يموت بجرعة مخدرات أو غيره، هذا الحمد لله مات مثل هالموتى، عسى الله أن يرفع درجته. إن كان النظام يا أبو عبد الرحمن، إن كان النظام أنها تسقط عن الميت، وأنا أظن النظام كذا، المخالفات تسقط عن الإنسان بالوفاة فلا يلزمك أن تسددها، أما إن كانت لا تسقط بالوفاة فاذهب للمرور واشرح لهم ذلك، يمكن أن يعفوه منها ويمكن أن تدفع بعضها أو نحو ذلك. الله بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن، الله يحفظك. من وين أم فردوس؟ تفضلي أم فردوس. وعليكم نعم. أهلا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أم فردوس من فرنسا. مرحبا بكم، حياكم الله. الله يبارك فيك يا عايشة. أنا باش نسألك، عندي بنتي خرجوها العائلة بتاعت راجلها، طلقوها من جوزها وهو يحبها، وهي متفاهمين باش يرجعها، قال ترى حلال ولا حرام. اهلهم ما همش حابين. نعم. طيب وبنتك الان عندك ولا عند زوجها؟ عندي بنتي عندي. طيب زوجها يريدها. يريدها زوجها ايضا. طيب ليش زوجها ما يكون يعني عنده قدره على اقناع اهله وارجاعها؟ اهلها قالوا لها كانت ترجعها لابننا ولا نعرفوك. طيب في سبب معين؟ والله من غير اسباب، هكا قالوا ما يحبوش عملوا بها الاوراق وكا هو كان يريدون يعملوا الاوراق بس وكا هو. طيب هذا ما في الا ان يقنع الزوج، اذا كان الزوج يرغب فيها فلا يلزمه ان يطيع اهله، لما الاهل يقولون للزوج طلق زوجتك اذا كان عندهم سبب شرعي للطلاق، قالوا زوجتك هذه مثلا تتعاطى مخدرات، زوجتك تقع في الفواحش، نعم يلزمه أن يطيعهم لأن في سبب. أما إذا كان بدون سبب، مثلا أم تقول لابنها طلق زوجتك لأني سأزوجك بنت أختي ولا أزوجك كذا، لا يجوز شرعا أن يطيعها في ذلك لأن هذا ظلم للزوجة. فأنت هكا هو قالوا له طلق الجوزة خلاص أنتم وجوزوا من لفة من تاعة. خلاص أن تقولوا له هذا الكلام الذي أنا قلته لك